بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسول الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعيش الآن فتنة الدجال. طبعا فتنة الدجال غير الدجال، وفتنة الدجال تسبق الدجال. عندما تنضج الفتنة تبلغ قمتها يخرج المسيح الدجال. المسيح الدجال شخص مثل جمال عبد الناصر، مثل صدام حسين، مثل ستالين، مثل لينين. وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أنه يولد أعور لأبوين يهوديين ولم يولد لهما قبله، وقلت يولد سوف يولد، يعني يولد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضيف إضافة من عندي أنه مسيح اليهود المنتظر ومهدي الشيعة المنتظر وخليفة حزب التحرير الذي يدعون إليه والدجال المسلمين هم شخص واحد. الدروز يا شيخ. نعم الدروز منتظر. الدروز برضو الدروز ما هم داخلين بهالموضوع، منتظر شيء آخر ولم يتحقق لهم شيء. من يتحقق لهم شيء؟ لأنه لو كان يتحقق لهم شيء لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا. فنرجع للعقيدة اليهودية من أساسها. العقيدة اليهودية هي اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم. هذه هي العقيدة اليهودية. عندما نسمع بالمسألة اليهودية أو المشكلة اليهودية، هذه لا نسمع بها. أما في القرن 19 كانت في أوروبا تسمع كثيرا، والصحف والكتب، هناك عدة كتب بعنوان المسألة اليهودية، منها ما هو مترجم للغة العربية لكارل ماركس بالذات. ما هي المسألة اليهودية؟ هي اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم، وهذه العقيدة غير محققة لهم، لا يستطيعون أن يطبقوها. إذن فهذه هي المسألة، هذه هي المشكلة يجب أن يصلوا إليها. هذه هي المشكلة اليهودية، كيف يصلون إليها؟ هناك أمور يجب أن ننتبه لها دائما عندما نبحث الأمور. الأمور لا تجري أبيض وأسود فقط، بين الأبيض والأبيض في 2000 لون تميز بالنظرة العادية. فاحتدنا نحن المسلمين أنه إذا قلنا هذا ليس أبيض بل يعني أسود، ليس أبيض مو معناته أسود بيكون، في إمكانية 2000 لون. إذا قلنا ليس أسود مو معناته أبيض، ممكن يكون أبيض وممكن. فهي أول واحدة بدنا نفهمها. بعدين دائما الأمور لا تجري هكذا، تجري هكذا أراد الله بشكل متموج، يوما لك ويوما عليك، كل يوم هو في شأن. فمن هنا عندما بدنا نتكلم بدنا نفهم الأمور من هذه المنطلقات، يعني ما نفهمها أنه بشكل. اليهود كذلك كانوا يمرون بموجات يعني تتحرك فيهم العقيدة اليهودية والعواطف اليهودية ويتحركون، ثم يمرون بموجات أخرى يهبطون بها ينسون إلى آخره، ثم تعود موجات وهكذا، موجتين ثلاث أربعة. الموجة طبعا قد تطول مئات السنين، عشرات السنين أو مئات السنين. مثلا في التاريخ الإسلامي من الموجات التي بزمن الرسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت موجة ولكنها كبتت، وبعد عدة قرون، تب 4 قرون، ظهرت موجة ثانية، الفاطميون في مصر، ثم أزالها الله سبحانه وتعالى. الآن الموجة بدأت من مئات السنين، من 500-600 سنة، الموجة اليهودية من 400-500 سنة. والبروتستانت الكالفينيون هم الذين حركوا اليهود وأثاروهم، هنا يعني لا بأس من التفصيل، شيء من التفصيل ولو كان ممل، أحيانا التفصيل يكون مملا، بعض مرات التفصيل ولو كان ممل هو واجب. عندما مارتن لوثر الألماني الخوري الألماني الذي ثار على الكنيسة الكاثوليكية بتأثير مسلم سفير الدولة العثمانية في ألمانيا اسمه أحمد، أحمد إيش لا أعرف، السفير أحمد، وكان صديقا لمارتن لوثر. كانت القهوة قد اكتشفت حديثا، اكتشفها شخص صوفي من عائلة العيدروس في حضرموت، واستعملها مشان السهرة الصوفية من أجل أن يظل يذكر ويظل يقظان حتى يصل للجنة حتى يصير الله. فكان يحبها هذا السفير وكانت تنقل إلى هناك، ويزوره صديقه الخوري مارتن لوثر يقدم له القهوة، فأعجبت القهوة مارتن، فكان يزوره تقريبا أسبوعيا بالأسبوع أكثر من مرة. وكثيرا ما كانوا يرون جالسين في حديقة السفارة العثمانية يشربان القهوة. والسفير أحمد هو الذي أقنع مارتن لوثر أو أراه لنقول الأخطاء أو الكبائر التي تقع فيها الكنيسة الكاثوليكية من قضية الغفران وقضية المطهر وقضية المطهر، بجوز ما عندكم فكرة عنه، عندهم بالكاثوليكية أنه هناك الجنة والنار والمطهر، فالمطهر وسط بين الجنة والنار، يعني بدون شرح طويل تكفينا هذه. مارتن لوثر فثار مارتن لوثر اقتنع بأفكار أحمد السفير أحمد، وكانت في عند الأتراك العثمانيين قاعدة لا يتركون الشخص المسؤول سنوات طويلة، 3-4 سنوات 5 سنوات وينقلونه، هاي كانت عادتهم. فمارتن لوثر عفوا السفير أحمد بقي مدة 3 سنوات 4-5 ما بعرف، تأثر فيها مارتن لوثر وثار على الكنيسة وأوجد الكنيسة وأوجد البروتستانتية، وترجم التوراة العهد القديم، التوراة التي هي ما هي التوراة على الصح أن تسمى عهد القديم لأن التوراة نزلت على موسى صلوات الله عليه، أما العهد القديم ما يسمونه عهد القديم فهو أسفار كثيرة تنسب إلى أنبياء بعد موسى صلوات الله عليه، يعني ما بعرف كم، 11-15-20-30 نبي، فالعهد القديم تسميته أصح. كان لا يترجم للعامة، كان فقط يبقى رجال الكنيسة يأخذون منه ما يريدون ويتركون ما يريدون، والكاثوليك لا يؤمنون بكل العهد القديم، يأخذ يعني يؤمنون به ليأخذوا منه ما يريدون، أو بكلمة أخرى عندما يريدون يؤمنون بهذا النص وعندما لا يريدون يتركونه على كيفهم الأمثلة. والعهد الجديد اللي هو ما ينسبونه للحواريي المسيح، عندهم إنجيل الذي نزل على المسيح لا وجود لهم، غير موجود، والإنجيل الحالي الموجود هو تلاميذة المسيح كتبوه. فلذلك يأخذون منه، يعني يأخذون من العهد القديم ما يوافق العهد الجديد. فمارتن لوثر الألماني كان يكره اليهود، وله كتاب ضد اليهودية، الآن اعتذروا منه البروتستانت، أصدروا كتب اعتذار يعتذروا من اليهود عنه. ظهر بآخر زمن مارتن لوثر مزامن له، ولكن بآخر عمره عند آخر، ظهر في فرنسا الخوري كالفن، وآمن بمقولات مارتن لوثر وثار على الكنيسة الكاثوليكية، ولكنه كان يهودي مو يهودي كان يعني يحب اليهود خلينا نقول متعاطف مع اليهود. البروتستانتية الإنجليزية والأمريكيين هم من الكالفينيين، والبروتستانت الألمان وجيرانهم الجرمن ما يلحق كانوا من اللوثريين، من كانوا يكرهون اليهود. الآن كلهم صاروا كالفينيين، صاروا كلهم يحبوا اليهود. البروتستانت الكالفينيون هم الذين حركوا اليهود وأثاروهم، لأنهم يقرؤون في التوراة أنه شعب الله المختار. قالوا يأتوني الخلي اليهودي، ملكم أنتم شعب الله المختار، تحركوا شوفوا أنتم شعب الله المختار تحركوا. فصار البروتستانت هم الذين، البروتستانت الكالفينيون هم الذين يحركون اليهود ويبثون فيهم خلينا نسميها النهضة العبرية. وبدأ اليهود يتحركون، بدأوا يتحركون، ولكنهم فئة قليلة مفرقون في العالم ويريدون، والعقيدة تأمرهم أو تعيدهم بالعودة إلى أرض الميعاد. أرض الميعاد ليست فلسطين، أرض الميعاد بين النيل والفرات، السعودية والكويت والعراق، نص العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ونص مصر، هذه أرض الميعاد. فلسطين نقطة ازدلاف، لذلك ليس لهم حتى الآن دستور في إسرائيل، وحدود ليس لهم حدود محددة، وهذا لأن هذه ليست إسرائيل، هذه نقطة الازدلاف التي يريدون أن ينطلقوا منها إلى إسرائيل. فجماعة متفرقون يريدون العودة إلى بلاد وإلى أقوام ترفضهم، فما العمل؟ ويريدون أن يطبقوا العقيدة اليهود شعب الله المختار، الأرض ملكٌ لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم. لو فكرنا وبقينا 100 سنة نفكر وجبنا معنا 100 مليون واحد يفكر، كيف العمل؟ لا نرى إلا هناك للعودة لأرض الميعاد، لا يوجد إلا طريق واحد، هي الجاسوسية، هي أن تدخل فن الجاسوسية وعن طريق الجاسوسية يأتمون. كيف يمكن يأتمون؟ هنا في 10,000 يهودي، هناك في 5,000 يهودي، بعد بروسيا في 200,000 يهودي، كيف يمكن أن يجمعوا وكيف ويأتون إلى أرض الميعاد مسكونة وفيها كانت الدولة العثمانية وكانت، لا يوجد إلا الجاسوسية. صار في الواقع كانت الجاسوسية من قبل عندهم هي العلم الأساسي. لنبدأ هنا، عاد نقف هنا ونرجع إلى الماضي قبل ما بدأنا به، نرجع إلى الماضي الذي أكثر بعدا. سليمان صلوات الله عليه لم يكن في فلسطين، داود ما كان في فلسطين، كانوا في عسير، ودولتهم لم تكن يهودية، كانت إسلامية، وكان اسمهم المسلمون. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ما قال وأتوني يهود، وأتوني مسلمين. اسم يهود ظهر بعد سليمان عليه السلام بمدة أجهلها ما أعرف كديك، 100 سنة 200 سنة، يعني بعد سليمان عليه السلام ظهر اسم يهود. ظنا مني أن في الأصل طريقة صوفية شيخها اسمه يهودا وسميت باسمه يهودية، ثم انتشرت هذه الطريقة بسبب من الأسباب، انتشرت وسيطرت، كما مثلا نضرب مثل الطريقة الرفاعية قبل 100 سنة سيطرت على هذه البلاد على الإطلاق، من حد معان بقدر أقول لك، لا حلب لا تركيا، لا سيطرت عليها الطريقة الرفاعية، صار كل الصوفية رفاعية، وصار المسلم حتى رفاعي. هاي أمثلة منها. في زمن المسيح صلوات الله عليه لم يكن في فلسطين ولم يبعث في فلسطين ولعله لم يرى فلسطين أبدا، ولكن عندما اجتاح اليونان هذه البلاد، الإسكندر المقدوني عندما اجتاح هذه البلاد وضمها لإمبراطوريته، كان يوجد يهود متدين، يعني دين يهودي كان له وجود وكان منتشرا. بزمن سليمان عليه السلام انتشر الإسلام في عالم واسع وكان اسمه الإسلام، ثم تغير، يعني تبدلوا دينهم، إما صاروا وثنيين أو غير ذلك، ومنهم الذين صاروا يهود، صاروا يسمون أنفسهم يهود. فكان يوجد يهود في فلسطين، ويهود كما يوجد يهود في الشام، يهود في العراق، يهود في أعداد قليل، والوثنيون كانوا أكثر من طبعا اليهود كانوا وثنيين مثل الوثنيين، ولكن أولئك الذين يعبدون الأصنام كانوا أكثر. ففي عندما دخل الإسكندر المقدوني هذه البلاد كان يوجد يهود في فلسطين، فاستطاعوا أن يضربوا صحبة مع اليونان وكونوا لهم شبه يعني ما يسمى الآن الشخصية المدنية، استقلال ما هو استقلال داخلي وإنما شخصية مدنية يهودية لها رئيس يسمونه ملك، كانوا يسمونه الملك، وخاضع للحكم الروماني، ولهم كعشائر يعني لهم تقاليدهم الخاصة، مسموح لهم كانوا يطبقون تقاليدهم الخاصة. احتل الرومان هذه البلاد فأبقوا كل الأمور على ما كانت عليه في زمن اليونان. عندما المسيح صلوات الله عليه، يعني نيجي لقضية هنا، بدنا نعرف متى بدأت الجاسوسية بالضبط، متى بدأت الجاسوسية عند اليهود كالباب الأول من أبواب الفقه، أول باب من أبواب الفقه وأهم باب من أبواب الفقه اليهودي هو الجاسوسية، متى بدأت؟ بعث المسيح صلوات الله عليه في بلد ما في الحجاز، في السعودية، في الحجاز، في عسير، في هيك، وين ما أعرف، بدأ بحث وطرد اليهود الذين كانوا موجودين الذين لم يسلموا معهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم من الحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، بمعنى انتصر عليهم وأسسوا دولة رئيسها المسيح. يا أيها الذين كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن عمران للحواريين من أنصار، يعني هناك تشابه بين دولة الإسلام بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة المسيح بقيادة المسيح صلوات الله عليه عندما صارت. وطرد اليهود الذين كانوا في بلده، منهم من ذهب للمدينة، منهم من ذهب، ومنهم من جاء لفلسطين. اللي جاءوا لفلسطين ما بيمنعوا قصة المسيح، نذكرها عارضا ما في الحال. كما يفهم من النصوص القرآن ومن بعض معطيات الإنجيل، لأنه لا يوجد تاريخ حقيقي أي نص مكتوب على الإطلاق عن المسيح إلا في القرآن، هذا هو حق، وفي الإنجيل بعضه صحيح وبعضه أكثره مزور. فمن هنا نستخلص الآتي، طبعا باختصار شديد أقول هذا، عربي يتكلم اللغة العربية يشبه المسيح صلوات الله عليه شبها كبيرا، كان في زيارة للقدس وكان له صديق اسمه إيليا، خرج من القدس لسبب ما، كان اليهود الذين هربوا من دولة المسيح بعضهم أو كثير منهم هرب إلى القدس إذا كان يهود حشمونيون موجودون هنا، اليهود الحشمونيون هربا، أراد خروج شبيه المسيح وصديقه إيليا يريدان الخروج من القدس لمكان ما يعلمه الله. سبقه إيليا. اليهود الذين هربوا من عند المسيح رأوا هذا الشخص الذي يشبه المسيح شبها كبيرا، فقالوا هذا هو المسيح، هذا هو عيسى، وأخذوه إلى الوالي الروماني، هذا الملك اليهود. لذلك كان الوالي الروماني يسألوا هل أنت ملك اليهود، ما سألوا هل أنت المسيح، هل أنت ملك اليهود، لأنه عندهم الفكرة أن المسيح ملك، دعا النبوة لحيله مشان. النتيجة صلب هذا الشخص الذي يشبه المسيح على أنه المسيح، والمسيح كان في مكان بعيد وكانت له دولته، واليهود الذين بقوا هناك يعني كانت لهم وجود، كان لهم كما قلنا شيخ أو رئيس كانوا يسمونه الملك. هل ذكرتها قصة المسيح بين قوسين، أما هي قصة من هنا. التاريخ الموجود المكتوب تاريخ المسيح هو تاريخ غير صحيح، فالمسيح صلوات الله عليه مجهول ولادته زمانا ومكانا، مجهول زمانا ومكانا. وإذا أخذنا تاريخ ولادته حسب الإنجيل الحالي مخربطة، بيقول بالإنجيل الحالي ولد في زمن الوالي الروماني كيرينيوس، وبيقول بمكان آخر ولد في زمن ملك اليهود هيرود، وهيرود مات قبل ما يجي كيرينيوس بعشر سنوات. معناته اليهود يظهر المسيح صلى الله عليه وسلم معناته كان له ولادتين أو ثلاث، مرة ولد بزمن هيرود وبعد 10-11 سنة ولد بزمن رد كيرينيوس الثاني مرة بظهر، ولد مرتين، يعني ما نعرف شو القصة والسلافة شلون هي، هي حسب الجيل حالها. طبعا هم بيلفوها وبيدوروها مشان يطالعوا لها حل، ولكن مهما طالعوا لها حل ما لها حل. النتيجة كمان هي بين قوسين كانت، باقي اليهود فحسب تاريخهم الحالي الغير الصحيح الغير موثوق، سنة 70 ميلادية، سنة 70 ميلادية صار اليهود الموجودون في فلسطين كانوا كثيرين، يعني بيجوز يعدوا بعشرات الألوف. طبعا أهل البلاد كانوا يعدوا أكثر من 1-1.5 مليون، اليهود بيجوز يعدوا لهم 10,000-15,000-9,000-8 قديش ما في إحصاء. فثاروا عنده ثورة، كان الوالي الروماني هنا اسمه تيتوس، تيتوس اجا اباد حوالي نصفهم وشرد، ما في اباد نصفهم، قتل منهم كثير قديش ما نعرف، وشرد حوالي نصفهم، حوالي نصفهم في العالم، منهم لاسبانيا كثير، لاسبانيا اكثر شيء لاسبانيا ولا المغرب ولا روسيا ولا، شردهم واكثر كميه لاسبانيا. لذلك منلاقي بسمح السفارديم، سفارديم يعني اسبانيين، سفارديم واشكنازيم القسمين سم. فعندهم العباده الرئيسيه حسب التوراه الحاليه التي كانوا يؤمنون بها عندما جاء المسيح وعندما صارتها، يعني التوراه حتى ليست الحالية، الحالية أيضا بدلت عن التوراة التي كانت موجودة في ذاك الوقت. حسبها كانت عبادة الرئيسة عندهم هي تقديمة المحرقات في هيكل سليمان، بالأصل كانت في خيمة الاجتماع. عندما بني هيكل سليمان حسب مقولة التوراة الحالية صارت العبادة الرئيسة هي تقديمة المحرقات في هيكل سليمان. المحرقات الذبيحة، تدخل الذبيحة من باب معين في الهيكل، وبيكون هناك جماعة من اللاويين عم يصلوا، حضر تماما مثل حضرة الصوفية، الله حي، كلمة ياهو ياهو ياهو يستعملونها، ويستعملون أشياء كثيرة. فتذبح يعني، وتذبح في مذبح خاص يسمى المذبح، وفي مكان خاص المحرقة تحرق، يحرق قسم منها معين تعينه التوراة أو العهد القديم، ويؤكل ويطبخ الباقي وتؤكل ضمن حدود ضمن طقوس معينة وتدفن النفايات. هذه هي العبادة الرئيسية. بعدين بيجي الصيام والأعياد تيجي بعدين. هذه عبادة الرئيسية. وفي هيكل سليمان وفي هيكل سليمان بالذات. وهذه العبادة يعني التقسيم من عندي يمكن أن نقسمها إلى فرض وسنة. تقسيم من عندي هذا مو من عندهم. فهناك ثلاث مرات في العام فرض هذه في سبت السبوت وفي عيد المظال وفي عيد الفطير. هذه يجب أن تفعل أن تقدم الذبائح المحرقات و هذه قلنا ضمن الطقوس المعينة. وهناك السنة التي أنا أسميها السنة هي مثلا ذبيحة الخطية. شخص أخطأ خطيئة يريد أن يكفر عن خطيئته فبيعمل بقدم ذبيحة الخطية. هناك ذبيحة السلامة. شخص يريد السفر أو يريد عمل شيء يذبح يقدم ذبيحة السلامة مشان يرجع سالم. هناك ذبيحة الشكر. شخص مثلا مرض وعوفي من المرض أو كان مسافر ورجع سالما غانما يقدم ذبيحة الشكر. هذه ممكن أن نسميها سنة. طبعا فيها شيء من التفصيل من الكلام اللي بحكيه بس يجب يعني أن نأخذ فكرة عنه مشان الموضوع يكون يعني مختمر عندنا. قلنا لما عندما ثار اليهود حوالي سنة 70 ميلادية جاء تيتوس فاليو الروماني. كانوا بانين كان الحشمونيون قد بنوا في القدس بناء خشبي على أساس أن هنا كان هيكل سليمان. ونلاحظ أنهم زبروا أشياء. مثلا جبل القدس اسمه جبل الزيتون، اسمه القديم الذي كان يسميه أهله وكل الناس، سماه الحشمونيون صهيون، جبل الصخرة. صهيون هي الترجمة الحرفية لكلمة الصفاء بلغتهم. الجبل المقابل سموه موريا، هي الترجمة الحرفية لكلمة المروة، الصفا والمروة. جعلوا الصفا والمروة هنا صهيون وموريا، وجعلوا الصخرة هذه الصخرة الوثنية النجسة اللي هسه عم يسمونها اياها المشرفة وبيبنونا عليها، هذه صخرة وثنية كان يستعملها عباد احد النجوم، وارجح انه نجم القطب. كانت مين منكم شاف الصخرة؟ بتشوف هاي الباب اللي بتدخله له ثلاث درجات ما كان موجودا، هذا الاطراف فتحوا الباب وسووا له ثلاث درجات. كان في اعلى هذا الباب فقط هيك طاقة بهذا القدر، وهنا لما عم تفوتها بالداخل بالجهة الشمالية الشرقية في طاقة هيك للأعلى. شوفوا تنبهت لها موجودة للأعلى. كانوا في إحدى ليالي الصيف، لا أعرف ما أي ليلة، بيجيبوا الزيت ويضعونه في المغارة، خلينا نسميها صخرة، كانت محفورة من الداخل إما حفر يدوي أو طبيعي ما أعرف الأرجح حفر يدوي، يضعون فيها الزيت. كانوا يعبدون هذا النجم، يضعون الزيت هنا ويفتحون الطاقة، بيجيبوا الغطاء تبعها، بصير شعاع النجم يفوت على الزيت. يعني لو كان واحد قاعد جوا وطلع بيشوف النجم. عندما يدخل شعاع النجم لها الزيتات تتقدس الزيتات، بصير زيت مقدس. ثاني يوم بيجوا من الأديرة، كل دير بيجي بياخذ له كاسة كاستين طبعا مقابل كمية من المال مو ببلاش، بياخذ بيكون بالدير عنده حلة كبيرة من الزيت، بحطوا هالكاسة سنتين ثلاث ما بعرف هالطاسة اللي اخذوها من الزيت المقدس بكبوها فوق الزيت بتقدس كله. بصيروا يجوا من البيوت عاد كل واحد بيدفع المبلغ المطلوب، بياخذ له كاسه بياخذ له فنجان كذا، كمان بياخذه بحطه فوق زيتاته بتقدس الزيتات. هذه هي قصه الصخره المشرفه اللي شرفها الله. وطلعوا اكثر، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عرج من فوقها، يعني كمان اضيفت فهذا كله عمله الحشمونيون، جعلوا الصخرة وجعلوا مصهيون وموريا وهنا هيكل سليمان، وكانوا يريدون نقل يعني مكة إلى هنا، نقل المناسك إلى هنا على الأقل لليهود، يعني بدهم يريدوا يجعلوها هنا مشان يشكلوا يعيدوا مجد. إجا تيتوس قتل منهم من قتل وشرد حوالي نصفهم في العالم، وإجا الهيكل اللي كانوا قد بنوه من الخشب قلنا، وإلى في حجارة بالأسس مو الأسس حتى بالأرض، حتى ما كانوا حافين أسس بالأرض فوق الأرض، والباقي كله خشب حأحرقهم. هذا هو ما يسمونه الهيكل الثاني أو الثالث بالخلاف بينهم، بعضهم يسميه الثاني وبعضهم يسميه الثالث، على أساس لهم في هيكل بمصر بني بعضهم يعترف به وبعضهم لا يعترف به. فهذا هو هيكل سليمان. ولذلك الآن البحوث التي بحثوا يبحثون تحت، يعني كادوا أن يجعلوا تحت القدس مثل خارب النحل، لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد أي أثر نهائيا لأي أثر يهودي أو نصراني أو مسيحي أو أي أثر نهائيا، كل الآثار الموجودة أموية، كلها أموية، هاي كلها موضوع خارج، يعني مو خارج له علاقة بس يعني براني شوية. نعود إلى موضوعنا، حرق الهيكل تيتوس وشرد اليهود، والعبادة عندهم كما قلنا رأس العبادة تقدمة المحرقات في هيكل سليمان وفي هيكل سليمان بالذات. وهيكل سليمان كان قد نسي صلوات الله على أنبياء الله جميعا، وكان الحشمونيون صار لهم 200 سنة تقريبا، 200-250 سنة 300 سنة بجوز، وهم يعني أقنعوا الدنيا كلها أو أقنعوا اليهود أن هذا هو هيكل سليمان. وصل عندما شردوا في العالم يريدون أن يعبدوا الله، اللي بإسبانيا بده يقدم المحرقات، المحرقات لا تجوز في أي مكان إلا في هيكل سليمان فقط. إذا فما العمل؟ إذا اليهود هنا حجبت عنهم العبادة الرئيسة. نحن عندنا مثلا العبادة الرئيسة هي الصلاة، فعندهم كانت تقديمة المحرقات في هيكل سليمان، أكرر في هيكل سليمان صلوات الله على سليمان. حتى المقيمون في القدس الذين بقوا مقيمين في القدس من اليهود لا يوجد هيكل سليمان، هيكل سليمان أحرقه تيتوس. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به على مكان ما هناك فوق هذا المكان، أين لا نعرف، ولكن في تلك البقعة التي كان فيها المسجد الأقصى، ثاني مسجد بدعة للناس كان هناك، مكانه بالضبط لا يعرف، يعني المسجد الأقصى هذا القائم حاليا مش مكانه الأصلي، البقعة الأصلية، البقعة هي الأصلية، أما مكانه الأصلي بتلك البقعة وين ما نعرف، لا أستبعد أن يكون بالمكان الذي ألهم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي فيه، يعني مسجد عمر، لا أستبعد ذلك، مو أقول هذا هو، لكن لا أستبعد. نعم بعيد كثير، والله مو كثير بعيد، لا لا والله قديش يعني 900 متر 700 في شيء هيك، في شيء هي البقعة كلها هاي هناك، أما يعني بالضبط وين كان، أما المكان الذي بنى فيه المسجد الأقصى هو المكان الذي بنى فيه الحشمونيون ما سموه الهيكل الثاني وبعضهم يسميه الثالث من الخشب، من الخشب أكرر، يعني مش أساس، فيه أساس بالأرض ما فيه، فيه له هيك حجارات. ف اليهود الموجودون في القدس يريدون أن يقدموا الصلاة، بدهم يعبدوا العبادة الرئيسية تقدمة المحرقات، هيك غير موجود، تعال أنت حطوا لهم الحل، ما يوجد إلا حل واحد هو العمل، يعني يحل محل تقدمة المحرقات، يحل محل العبادة الرئيسية العمل على إعادة اليهود إلى فلسطين، إلى القدس، إلى أرض الميعاد، وإعادة بناء الهيكل العبادة الرئيسة مستحيلة، لأنها تحدد بنص التوراة في هيكل سليمان، وتحدد أين تذبح الذبيحة وأين تحرق وأين تطبخ وأين، تحدد بالأمكنة وتحدد، وكله غير موجود. فما العمل؟ العمل هو أن يسعى اليهود للعودة إلى أرض الميعاد، إلى أرض فلسطين بالأول ثم أرض الميعاد، وإعادة بناء الهيكل. إذن فما هو الطريقة؟ هي الجاسوسية، هي فن الجاسوسية. ومنذ ذلك الوقت صارت الجاسوسية هي العبادة الرئيسة عند اليهود، رأس العبادة. شون عندنا رأس العبادة؟ هي الصلاة. عندهم منذ ذلك الوقت رأس العبادة صار هو العمل على إعادة اليهود لفلسطين وإعادة بناء الهيكل، يعني الجاسوسية. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجاسوسية وبدأوا يعملون. طبعا أول شيء بدأوا بشكل طفولي بدائي، أفكار بسيطة ساذجة، كل واحد يحط فكرة، كل واحد يحط فكرة، ممكن تكون الفكرة الأولى كانت قوية جيدة، ممكن يكون بعضها مع الزمن تتلاقح الأفكار وهذا يعترض. وفعلا وقاموا بتجارب وقاموا وكانت الجاسوسية، وقد نجحوا في بعض الأطوار. مثلا الشيعة عندنا هي نتاج للجاسوسية اليهودية. عبد الله بن سبأ هو يهودي من مدرسة، يعني كان يعبد الرب العبادة الرئيسة. النتيجة ثم الحروب الصليبية، اليهود لهم فيها دور، لهم في تأجيجها دور. ثم انحصرت الحركة اليهودية، ثم جاء الكالفينيين البروتستانت، الكالفينيين الإنجليزي يعني بروتستانت إنجلترا، واللي هاجروا لأمريكا هؤلاء أكثرهم، والفرنسيون بروتستانت الذين بقوا بفرنسا هؤلاء كالفينيون كلهم. طبعا البروتستانت الباقين بفرنسا قلائل. فهؤلاء هم الذين أحيوا في اليهود العبادة الرئيسة. شو قلنا العبادة الرئيسة الآن؟ الجاسوسية، لأن العبادة الرئيسة الأصلية لا وجود لها، راحت، هيكل سليمان غير موجود. فالعبادة الرئيسة هي الجاسوسية. وبدأوا الآن مع العلوم الحديثة، مع التوسع الفكر الإنساني الحديث، مع تطوره، مع المكتشفات العلمية، ترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها، حديث كثيرا. حتى إذا خرجت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. فصار اليهود يستفيدون من تطور العلوم في الجاسوسية في العبادة الرئيسة. وصلوا إلى مستوى مع ما بعرف أقول، مع البكاء، مع الألم، مع إيش والله ما بعرف، حتى سخرونا نحن المسلمين لخدمتهم، سخروا أفكارنا ولم يسخروا عواطفنا. عواطفنا تريد الإسلام ونريد الإسلام، ولكن أفكارنا مزورة مزيفة تتحرك لخدمة اليهودية، ونحن نظن أنفسنا مجاهدين في سبيل الله لخدمة المخطط الجاسوسي اليهودي. هذا هو مجال البحث هنا وهنا. فالميجعاد يعني هالفكرة هي الأساسية، هي المنطق. طبعا هذا باختصار، ما هي بالتوسع، بالتوسع بصير مملي أكثر، مملي أكثر، مملي أكثرين. يعني اليهود العبادة الرئيسة عندهم هي الجاسوسية منذ تقريبا بطورها الجديد منذ 700 سنة، عندما نشأت من 2000 سنة، 1900 سنة، خلينا نقول 1930 سنة، عندما بدأت الفكرة. طبعا عندما أقول هذا الكلام توجد الوثائق على ذلك. معليش خليني أضرب مثل على وثيقة واحدة. في هناك زمانه هذا الكاتب المسيحي المصري اللي كان قبل من 70-80 سنة مشهور جدا، اللي له كتب كثيرة، مسيحي مصري مشهور جدا، أكثر من 1000 الياس مرقس مشهور، ما في حد إلا ما سمع باسمه. الحاصل أراد هذا أن يترجم التلمود إلى العربية. طبعا التلمود عنكم فكرة عنه ما هو؟ اليهود لهم كتابان، التوراة والتلمود. التوراة هي حسب عقيدتهم هي الوحي الذي أنزل على الأنبياء. طبعا الوحي عندهم غير الوحي عندنا، نحن الوحي ينزل به الملاك جبريل عليه السلام فيلقيه مباشرة إلى النبي. عندهم لا، بصير يسمع أصوات من هون ومن هون وبيفسر أمور، بصير يشوف أشياء وبيفسرها وهكذا. التلمود هو منستطيع، هو بالحقيقة نصوص شفهية كما يقولون، يعتقدون أنها نصوص شفهية نقل أوائلها. أوائل التلمود كانت تتناقل شفهيا من زمن موسى عليه السلام طيلة 2000 سنة حتى وصل حتى بدأوا يسجلوها 2000 سنة وبصدق كامل، ما فيها ولا كذبة ولا نسيان ولا غلطة ولا خرافات ولا أساطير أبدا، ما فيها. والباقي تفاسير للتوراة وضعها من ربانيهم من حاخاماتهم تقريبا نبدأ نقول من جملة بالقرن الثاني المسيحي، بدوا بيطبع 4-5 قرون، قسم وضع في القدس وقسم وضع في بابل. لذلك في عندهم التلمود البابلي والتلمود المقدسي فجمع. فالتلمود هو تعاليم والتوراة، ويتبعون التلمود أكثر من التوراة. لما أراد أن يترجم التلمود هنا بده يترجمه، هذا مسيحي كان هو، لما إذا بده يترجمه راح يترجمه صحيح بشكل كما هو. هذا لا يوافق اليهود أن يترجم كما هو، يجب أن يبقى بلغتهم. فجاء واحد يهودي اسمه يوسف مويال. يوسف مويال هو قال أنا قال هو اللي بيترجم التلمود. إجا يوسف مويال ترجم مقدمة التلمود فقط، المقدمة. فيقول فيها عاد انه عندما انه العبادة الرئيسة عند اليهود هي تقديمة المحرقات في هيكل سليمان، وعندما هجم هيكل سليمان هل تتوقع من يهودي ان يقول لك والله البديل تبعه هو الجاسوسية مشان نيجي؟ طبعا يستحيل ان يقول له. ولما هو ارى يعني ترجم التلمود ومنع العربي، خلينا نسميه، ومنع العربي من ترجمته، هو ترجمه مشان يغطي هالفكرة. شو كتب بدالها؟ قال وبما أن هيكل سليمان غير موجود لذلك تحل محل العبادة الرئيسية أعمال الخير، أعمال الخير والصدقات وما أعرف شو. شايفين أعمال الخير تبع اليهود ما أوسحها طبعا. وهذه يعني مفهوم جدا، انه مستحيل اليهودي يقول لك والله البديل انه الجاسوسية ونبيد البشر ونساوي ونقيم ونحط. فهذه احد الادلة على انه يعني احد الادلة على ما اقول انا الان، يعني القول عبارة كل شيء من مراجعه.